او بالمن بالمن، فيقول اعطيت فلان، فقال لا، قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى والله غني حليم. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. ولذلك يقول غير واحد من علماء التفسير والتأويل في قول ربنا جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال القرض الحسن اولا ان يكون المال حلال، انك تنفق من مال حلال، لان اللي ينفق من مال حرام اصل الله ما بيقبل له عمل، اصل اللي بياكل حرام الله ما يقبل له عمل، ما يقبل له صلاة ولا يقبل له صيام ولا يقبل له دعاء ولا يرفع له دعاء الى السماء ولا يستجيب له اذا دعاه ولا يقبل ضراعته اذا تضرع اليه ما دام الحرام في بطنه. يعني الله لا يرفع عمل الى السماء من العبد الا اذا كانت نفقته حلال. اكثر مرة لو ان الانسان ذهب للحج ويقول لبيك وهو يلبي في الحج او في العمرة لبيك اللهم لبيك، يقال له اذا كانت نفقته حرام لا لبيك ولا سعديك وعملك مردود عليك. اذا كان اتفقت حرام يقول لا لبيك ولا سعديك وعملك مردود عليك. وبين حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا كان يأكل حرام لا يستجيب الله دعاءه، فيقول فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه يا ايها الناس ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. اسمع، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يعني خلي اكلك حلال وعملك صالح. اذا اكلت حرام وعملت صالح ما يرفع ولا يقبل. شرط اساسي لقبول العمل الصالح ان يكون الاكل من الطيبات، يعني من المباحات الحلالات. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم قام قال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث، معنى دي اسباب كلها اسباب اجابة الدعاء، من اسباب استجابة الدعاء ان يكون انسان غريب، وان يكون الانسان منقطع، وان يكون الانسان حاسس بالضراعة والحاجة الى الله. ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب لذلك. يقول حبيب الله ورسوله سيد غزر كيف يستجاب لهذا، كيف يستجاب للي يأكل حرام وبيت الحرام وبطن الحرام وعلى ظهره الحرام. هذا أساس، وقد أثرت أكثر من مرة حديث الإسرائيلي أن موسى عليه السلام مر على رجل وهو يدعو ويقول يا رب يا رب يا رب يا رب، قال موسى يا رب أما استجبت له؟ قال لو بكى حتى تلفت نفسه ورفع يديه حتى بلغت عنان السماء ما استجبت له. قال ولما يا رب؟ قال لان في بطني الحرام وفي بيتي الحرام وعلى ظهري الحرام. فكون النفقة يصير قرض حسن، قرض حسن ان يكون من مال اكتسبته من حل. طبعا يوم القيامة اصل ما في واحد يشم ريح الجنة الا بعد ما يتعدى على الصراط، ما واحد يدخل الجنة ابدا ولا يشم ريحها الا بعد ما يتجاوز القنطرة، يتجاوز الصراط. والصراط عند بابه واقفين ملائكة يسألون العبد عن اربع، عن عمره فيما افناه وشبابه فيما ابلاه وماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه فيما عمل به. لا تزال قدم عبد يوم القيامة او لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع، عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. فالقرض الحسن ان يكون اكتسبته من حل. لا تأمموا الخبيث منه تنفقون، وان كان المراد بالخبيث عند اكثر اهل العلم في الايات التي تلوته الان هو الردي، يعني يكون النفقة من الحلال الطيب الجيد. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قلت اظن في الدرس اللي قبل اللي فات اني لما جاء عبد الله بن عمر وكان مريض وفي دور النقاهة احتاج الى سمك، اشتهى سمك كما يشتهي اي مريض بعض انواع الاطعمة في حالة الميل للشفاء. فلما طبخت وملحت وقدمت بين ذيوه بدأ ينتشي ريحها، واذا مسكين على الباب يشعر بانه محتاج قال اطعموها اياه. قالوا انت مش تهيها؟ قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وابو طلحة لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون قال يا نبي الله ان الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب الي اموالي الي بيرحاء. كانت بير امام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شمال، امام مسجد رسول الله من شمال، وكان بها ماء طيب وكان النبي يحب يشرب منها عليه الصلاه والسلام، وراء المسجد النبوي هنا. فلما قال وان احب الي اموالي فمرني يا رسول الله ادعها، اين ادعك؟ قال بخن يقول نعزل بخن ذلك مال رابع، وفي روايه ذلك مال رابع وذيك الجنه ذا، يعني هذا من اعظم ما يتقرب. وقلت لك ايضا ان ابو الدحداح لما سمع الايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون قال يا نبي الله انا عندي بستان في 600 نخله من اجود النخل في المدينة وهو احب اموالي انا جعلته بالله. ثم ذهب الى زوجته ام الدحداح عيالها في الحائط تشتغل، فنادى باعلى صوته يا ام الدحداح. قالت لبيك يا ابا الدحداح. قال اخرجي فقد بعت الحائط. قالت على من يا ابا؟ قال على الله. قالت ربح بيعك يا ابا الدحداح. قالت على من بعته؟ قال على الله. قال ربح بيعك يا ابا الدحداح. وحدثتكم عن امير المؤمنين الخليفة الراشد ذي النورين حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان الذي كانت تستحي منه الملائكة كما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم انه جاءته حمول أمع كما اشرت في الاية اللي قبل هذا في قوله لا يستوي منكم من انفق من قلب عبد غير، انها في عثمان بن عفان، انها في مثل عثمان. وقال النبي عليه السلام لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. عثمان لما جاءه طعام في وهو امير المؤمنين في المدينة المنورة جاءته حمول له من الشام والبلد في امس الحاجة اليها، فذهب التجار وعندما علموا بقدوم بضاعة عثمان واحماله وحموله المحملة على ابله الى المدينة جو قالوا بيع علينا ده، احنا نربحك المية 200، الدرهم درهمين والدينار دينارين. قال لا واحد اعطاني اكثر من ذلك. قال طيب مين التجار؟ احنا تجار المدينة ولا في واحد متخلف، كلهم يريدون يشترون الصفقة هذه ويتكسبون فيها، نعطيك الدرهم 3 دراهم. قال لا واحد اعطاني اكثر من هذا، كان عندكم زود هاتوا الزود. قالوا نعطيك 4. قال واحد اعطاني اكثر من ذلك، نعطيك 5. قال واحد اعطانا، اقول لكم اعطاني يا رجال ما في غيرنا وش تبي نعطيك. قال الله انا بعتها على الله عز وجل، لانه بين لنا فيها ان الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة كما اخبر بذلك الله في كتابه واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيانه وسنته صلوات الله وسلامه عليه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ قرئ في 7 فيضاعفه له، وقرئ في 7 فيضاعفه له، يعني فهو يضاعفه. ليست يعني منصوب على الاستفهام المتقدم، على تقدير ان، وانما هي مرفوعة على لسان كانوا قال فهو يضاعفه له. وقرئ في 7 من ذا الذي يقرض الله قرضا فيضاعفه له، وقرئ في 7 فيضاعفه له وله اجر كريم. طبعا الاجر المضاعفة لا تحسب انها فقط في الاخرة، لا تحسب انك اذا انفقت نفقة انها تضاعف في الاخرة فقط، لا، هي تضاعف في الدنيا قبل الاخرة، لان حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق حلف بالله ان ما نقص مال من صدقة، انك مهما انفقت من مالك انه ما ينقص. هو صحيح لا يحسب الجاهل انك لو عندك 1000 ريال تصدقت منها ب200 وبقي لك 800 انها نقصت ال200، هي نقصت ال200 لا شك، هي نقصت ال200 في العدد، لكن بركة ال800 اللي قاعدة اضعاف بركة ال1000 وال2000 وال100000 ومئات الالاف. يعني الجزء اللي باقي يبان عمل العملية ما هي بالكم، الناس ما بيحسبون، يعني الجاهل اللي يحسب حسابه بالكم يحسب حسابه بالكميات، انما العاقل اللي يحسب حسابه بالكيفيات. لانك اذا كان عندك 100000 ريال يصدم لك ولد ولا تروح تدفع الدية، 100000 راحت في خبطه. المرأة يجيها في بطنها كذا والولد في ضرسه كذا وانت في سنك كذا وده في يده كذا وفي ذراعه كذا، تعافي الحياة اللي في البيت كلها. ولكن كن ربك يدفع عنك الأذى، يدفع عنك الأذى ويدفع عنك الضر. انت ما تعرف انك اذا انفقت نفقة في سبيل الله ولا سيما اذا اخفيتها انها تدفع مصارع السوء، انها تدفع مصارع السوء. ان نفقة السر ولا سيما نفقة السر تدفع مصارع السوء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه وقال هو حديث صحيح عن معاذ بن جبل قال: قلت يا نبي الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، قال: لقد سألت عن عظيم. كونك تدخل الجنة وتبتعد عن النار، هذا الامر خطير خطير كبير. اصل ما في اسعد من اهل الجنة ولا اشقى من اهل النار، والناس ما لهم الا احد الدربين، اما جنة ولا نار، فريق في الجنة وفريق في السعد، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: من الدنيا؟ قال: كحلم النائم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسؤول عن الدنيا قال: كحلم النائم اهلها مثابون ومعذبون. كيف يكون الانسان فيها؟ قال: مشمرا كطالب القافلة. قال: ما الاخرة؟ قال: فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير، فما فيه الا الفريقين. فالصحابة كان مهمتهم ان يسعدوا بالله ورسوله وان يكونوا من اهل الجنة. فيقول له: دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، قال: لقد سألت عن عظيم، وانه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. ثم رسم له المنهج، رسم له منهج السعداء المبتعدين عن دركات الاشقياء. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. ما قال: يا معاذ، ألا أدلك على رأس الأمر وسنامه، ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: يا معاذ، ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة، اسمع اسمع، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى. فأخذ بلساني وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد ألسنتهم؟ هذا راه الترمذي في جامعه وقال حديث حسن صحيح. فنفقة السر ما لها حد، ما لها مقدار. وبعدين الصدقات في الاخفاء والاعلان على حسب الحاج، يعني ان كانت زكوات مفروضة لا بأس عليك ان تعلنها للناس، يعني ما هو ضروري في الزكاة تروح تلدعها في السر. اذا كان عندك اموال والناس يعرفون انك غني، ينبغي لك انك صدقاتك تكون علانية عشان يعرف الناس ان ايه، لان فيها دعاية لركن من اركان الاسلام وهي الزكاة. واذا كان الصدق التبرع ينبغي ان تكون خفية. الله يقول: ان تبدوا الصدقات فنعما هي، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. فهو يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ واشرت كذلك الى ان ما ينبغي لك اذا اعطيت واحد انك تحسب انك صاحب منة عليه. يعني ان اعطيت انسان وحسبت في قلبك انك لك منة عليه ولك فضل عليه، انك اعطيت وضيعت اللي اعطيت، كأنك ما فعلت، حركتها بنارك انت اشتعلت فيها النار، اشعلت في صدقتك النار. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى والله غني حليم. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. لا تتحدث بها، لا تتحدث بها، لا تؤذي صاحبها، هذا من القرض الحسن. طب وليه سماها ربنا قرض؟ الناس يعرفون فرق بين الصدقة وبين الجر. وانا قلت في درس قريب على ان كلمة النفقة هنا اعم من ان تكون نفقة على زوجتك. ما هو انت واجب عليك انك تسكن زوجتك، واجب عليك انك تطعمها وتغذيها وتسكنها في السكن اللائق بها وبك. ما هو ده اصل واجب من اصول الاسلام عليك. كونك تطعم زوجتك هذا يرفعك عند الله درجات عليا، هذا من اعظم ما تتقرب به الى الله وتزدرب اليه. كونك تطعم زوجتك مع انه واجب عليك، كونك تطعم ولدك شبعه، كونك تطعم الخدام اللي عندك او الخدامة اللي عندك، كونك تطعم الحيوان اللي عندك، كونك تحسن الى من تستطيع من بني ادم ان تحسن اليه، اهلك في النفقة عليهم. شوف النبي عليه السلام يقول في الدينار، دينار تنفقه في سبيل الله، دنانير الخير، دنانير الخير اللي تنفقه في الجهاد في سبيل الله، تجهز به الغزاة، من جهز غازيا فقد غزا، دينار عشان تبني به مسجد، هذا خير عظيم. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. دينار تعطيه لمسكين محتاج، ولبعض العلماء يقول مثل ما يقولوا في حديث موضوع لقمتهم في بطن جائع افضل من 100,000 جائع. ومع ذلك كله فان الدرهم اللي تنفقه على اهل بيتك افضل الدراهم كلها عند الله عز وجل. بس لا تروح تجيب لها فيديو وتقول ان بنوسع عليها، لا، ده باب شر لا حد له، هذا باب شر، هذا من نفقات السوء ما من نفقات الخير. لا تروح تخليها تمكنها من من من من امور تفسد عليك نفسك ودينك ودينها وتصير انت السبب في حصرتك وحصرتها يوم القيامة. انما طعامها بكل ما تحتاج اذا كنت قادر، وشرابها وكسوتها وكسوتها وكسوة عيالك وكسوة الخدمين اللي عندك وطعامهم وطعامهم، هذا احسن ما تتقرب. يقول النبي عليه السلام في حديثه الصحيح خير الدراهم هذا الذي تنفقه في اهلك. وقلت لك ان سعد بن وقاص لما مرض في حجة الوداع ودخل عليه النبي يعود عليه الصلاة والسلام، وكان سعد غني كثير الغنى وليس له الا بنت يومها، ما عنده الا بنت واحدة عائشة بنت يومها، وهو في مكة حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي لما جاء يعوده قال يا نبي الله اني ذو مال، عندي مال كثير وليس لي الا ابنة واحدة، افأتصدق بجميع مالي؟ قال لا. قال بشطره؟ قال لا. قال بثلثه؟ فقال حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الثلث وثلث كثير كثير او كبير، والثلث كثير او كبير، انك انتذر ذريتك اغنياء خير من ان تذرهم فقراء يتكففون الناس حتى اللقمة. يقول حبيب الله معلم الناس الخير، صاحب دين البر والسعادة والوفاء والكمال والتمام، صاحب دين الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه، صاحب نظام أسعد الأنظمة في المعاش والمعاد، يقول له حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك إلا رفعك الله بها درجة. ثم بدأ النبي يبشره بأنه لا يموت من مرض. علمه الله أن سعدا لن يموت من هذا المرض، مع أنه شبيه بالميت، يعني مرض شبيه بالموت، يبي يطلع من كل ماله أنه يقول خلاص ما باقي لي عمر. قال ولعلك تؤخر. يقول النبي هذه من المعجزات، من الإخبار بالغيب إلا الله أخبر به نبيه وعلمه عليه الصلاة والسلام، لعلك تؤخر أو تؤجل فيرفع الله بك أقواما ويضع بك آخرين. يقول أنت اللي شبيه بالميت يمكن الله يعز بك أمم من أهل الإسلام ويذل بك أمم من أهل الكفر والطغيان. لعلك تؤجل أو تؤخر فيرفع الله بك أقواما ويضع بك آخرين. اللهم، يقول النبي محمد بعد ما قال هالكلام، اللهم لا ترد على أصحاب هجرتهم، لأنه إذا مد مكة رجع للبلد اللي هاجر منها. والصحابة كانوا يكرهون أشد الكراهية أن يرجعوا إلى البلد التي هاجروا منه، والنبي علمهم ذلك. فلا يجوز لمن هاجر من بلد أن يرجع إليها أكثر من 3 أيام. من هاجر من بلد لا يبيح الإسلام له أن يرجع إليها اكثر من ثلاث ان يقيم بها اكثر من ثلاثة ايام. ولذلك النبي محمد في مكة ما يقعد اكثر من ثلاثة ايام صلوات الله وسلامه عليه. يقول اللهم لا ترد على اصحاب هجرتهم. لكن البائس اللي يقول النبي محمد في نفس الحديث اللي ذراه البخاري في اخر الحديث الذي وصف، لكن البائس سعد بن خولة. النبي قالها متحزنا، النبي قالها بحزن وتوجع وتألم، يقول لكن البائس سعد بن خولة. يقول الراوي في الصحيح يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة، يعني جاء في حالة الحالة اللي هي مكة فمات فيها ودفن بمكة، فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لموته في مكة، لانه يريد ان يموت اما في المدينة او في بلاد اخرى يفتحونها للاسلام ويعلون بها كلمة الله وراية الاسلام. ففي الحديث الذي اثرت يقول حتى اللقمة ترفعها الى في زوجتك الا رفعك الله. نظام كامل، نظام كامل، نظام شامل، نظام شافي، نظام الفطرة، نظام يشمل جميع دقائق وحوادث ونوازل، كل ما يجد وينزل بالناس على اختلاف الوانهم واجناسهم وبيئاتهم ولغاتهم وسوع بعد مواطنهم يشملهم جميعا بحنانه ولطفه ورفقه وشفقته، فيرفعهم الى اعلى درجات الانسانية، درجات الانسانية، ويعليهم في الاخرة الى درجات الى جنات النعيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا فيضاعفه؟ قلت ان التضعيف يكون في الدنيا. يمكن انت تكون عندك 1000 ريال لو بخلت بها يجيب لها الله سبب تروح مجانا، تروح مجانا، وان انفقت منها الله يخلفها على حد قوله وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذا في الدنيا، ان المنفقين في الدنيا الله يوسع عليهم في الدنيا قبل الاخرة، والذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله يسلط عليهم المحن والبلايا الكبار والصغار في الدنيا قبل الاخرة. هذا مثال. قل من ذا الذي يقرض الله فيضاعفه له، ان قرينا يضاعفه كما هي قراءة حفص او يضعفه المعنى واحد، يعني سواء كانت بقراءة يضاعف او يضعف، لان المعنى يزيده كثيرا ويخلف عليه خلفا كثيرا، بدل الدرهم دراهم وبدل الدينار دنانير. يعني يمكن انت تنفق 1000 ريال في سبيل الله، انت ما تحسب ان يجلب لك في الدنيا، يمكن ما اقول ومن 20 سنة ما كانوا الناس يعرفون ولا 50 مليون، لكن صار اكثر الناس الان يقول 50 مليون و60 مليون و70 مليون. يمكن انت تنفق 1000 ريال في سبيل الله، الله يجيب لك بها في دنيا قبل اخراك 100 الملايين، لانك تبيع وتشتري مع الله عز وجل، مع من بيده خزائن السماوات والارض. من لو اجتمع جميع البشر على صعيد، لو اجتمع جميع البشر على صعيد في ارض واحدة مع اختلاف ألسنتهم ولغاتهم ولهجاتهم ومع تباين حاجاتهم، وسألوا الله فأعطى كل إنسان حاجته، ما نقص ما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. خزائن الله لا تنتهي، وعطاء الله لا ينتهي، ومهما خطر على بالك فالله في عطائه فوق ذلك وأعظم من ذلك. مهما خطر فالله أكبر وأعظم وأجل في عطائه، وهو يفرح بالسائلين. الله سبحانه يفرح بالسائلين. وقلت أكثر من مرة ترك أنت لا تندم إذا قلت يا رب، وتندم كثيرا إذا ألقيت بحاجتك في ثناء غير الله عز وجل. إذا ألقيت حاجتك لغير الله ضعت أنت واللي سألت، وإذا ألقيت حاجتك لله وحده كسبت كثيرا وربحت كثيرا وغنمت غنيمة كثيرة، لأن الله يفرح إذا سئل. وقلت لك إن العبد إذا قال يا ربي لا يرد أبدا، ما دام يأكل حلال، ما دام يأكل حلال وهو مؤمن، الله ما يرد دعاء يأكل حلال وهو مؤمن، لأنه لو كان يأكل حرام كما قلت في أول حديث الليلة ما يرد تجب دعاء. وإذا كان كافر ما يستجيب الله دعاءه، لا يتقبل الله إلا من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. دعاء الظالمين مردود عليهم، دعاء الظالمين مردود عليهم، لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماوات في دعائهم. فلذلك إذا قلت يا رب، إما يعطيك في الحال مطلوبك، وإما يدخره لوقت آخر تكون أنت أشد حاجة في الوقت الآخر منك إليه في هذه الحاجة، أو يجعله في موازينك يوم القيامة، يجعل حسناتك عند الله يوم القيامة، أو يدفع عنك من البلاء ما هو أشد من حاجتك في طلب الرخاء. يعني إذا قلت يا رب هذه عبادة، هذه عبادة، بل الدعاء مخ العبادة، وربنا سمى الدعاء عبادة، قال ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. وده كان جماعة من الصحابة، جماعة من الصحابة، لو واحد منهم راكب على الناقة وسقط صوته على الارض، العصا حقته او السيف او شيء من ادواته سقط على الارض، ما يسأل احد، مع ان السؤال جائز ده. يعني كانك انت راكب وتبي تتعب في تبريك ناقتك ونزولك واخذ حاجتك، واحد من اصحابك واحبابك وعيالك ماشي على الارض وقلت له ناولني يا ابن الصد، ما فيها شيء. لكن كانوا من حبهم الا يسألوا الا الله، كان يكره الواحد منهم ان يقول لواحد من اللي على الارض ناولني الصوت يا اخي، اما ينزل هو او يغدو، لا ينزل هو ويغدو كراهة ان يسأل غير الله عز وجل، مع ان السؤال جائز. ابو ان تركت سؤاله وبني ادم حين يسأل يغضب. يعني لو جت له واحد وقلت له اعطيني واعطاه، وجت المرة الثانية قلت له اعطيني، على طول انت واقف تعطيني اعطاك، ولكن عينه المرة الثانية ما هي مثل عينه لك المرة الاولى، عينه المرة الاولى اذا كان عبد صالح صار برده شوي، لكن اذا قلت وانت واقف بعد ما اعطاك قلت له اعطيني مرة ثانية تحمر العين شوية وتحتر. فلو قلت له المرة الثالثة اعطيني يزداد حمرة، ويمكن المرة بعد يا اخي غربت عيوني، روح يا اخي عني انا اعطيتك وشبعتك. لكن ربك كل ما تقول له اعطيني يقول لك لبك يا عبد، كل ما تسأله يفرح بك ويعطيك من فضله، اما يعطيك عاجل او يؤجل لك لموازينك يوم القيامة، او يعجلها لوقت يأجلها لوقت اخر، انت تكون احوج ما تكون اليها من وقتك هذا. وضربت مثل في حديث قريب برسول الله، وهو اكمل الخلق، وهو أكمل الخلق وأفضل الخلق وأطيب الخلق، وما عرفت الأرض ولا السماء من مشى عليه أطيب من محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك يعني الشاعر يقول في مثل ما قال، لا في ولد بنته في علي زين العابدين، قلت أنا بيت قريب لما كان بيطوف حول الكعبة فراه هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي، قال على زين العابدين علي بن الحسين من هذا؟ فأخذ الفرزدق يقول فيه الشعر، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، إذا رأت قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. فيها أبيات قيلت في مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، اللي يقول إن البيوت معادن فنجاره ذهب وكل بيوته ضخم، نذر الكلام قليل الكلام، من الحياء تخاله ضمنا وليس بجسمه سقم، متهلل بنعم بلا متباعد، سيان منه الوفر والعدم، عقب النساء فما يلدن شبيهه، إن النساء بمثله عقمه. إن البيوت معادن فنجاره ذهب وكل بيوته ضخم، نظر الكلام من الحياء تخاله ضمنا، يعني كأنه سقيم وليس بجسمه سقم، متهلل بنعم بلا متباعد، سيان منه الوفر والعدم، عاقم النساء فما يلدن شبيه، أو إن النساء بمثله. وكان قبل البعثة وهو قليل ذات اليد صلوات الله وسلامه عليه حماه الله من الدنيا، كان إذا جاء واحد وقال له أنه محتاج، إذا ما لقى عنده شيء راح يستدين له على حساب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي فلان علي انا، عندما يكون ما بيده شيء ما يعطي فلان على، يعني علي انا قيد علي انا، في معنى كلامه صلى الله عليه وسلم، لما جاء الاعرابي واعطاه رسول الله، سأل النبي فاعطاه، ثم سأله في الحال فاعطاه، ثم يقول لك أنا فرضت مثل بأكمل الخلق، لأن كل الخلق دون محمد عليه الصلاة والسلام، كل الخلق، كل كرماء الدنيا، كل كرماء الدنيا دون كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما أعطاه طلب الرجل منه أول مرة أعطاه، ثم طلب منه فأعطاه، واقف الأعرابي أعطاه مرة ثانية، ثم طلب منه المرة الثالثة فأعطاه. فلما أعطاه ثلاث مرات قال النبي عليه الصلاة والسلام أحسن، على طول النبي كان وده يعني يسكته بطريقة لطيفة، قال هل أحسنت إليك يا أخ العرب؟ يعني يوم أعطيتك ثلاث مرات هل تشد تجدني أحسنت إليك؟ قال ما أحسنت ولا أجملت. قال هل أحسنت إليك يا أخ العرب؟ قال ما أحسنت ولا أجملت. فهم أصحاب النبي، قالوا هذا عربي زي الخلق ده، هموا به يبطشوا به، ثبتهم رسول الله وسكنه صلى الله عليه وسلم. ثم أخذوا من يده بلطف بلطف، هو أعلم هو أفضل الخلق يعني في ذاك الحديث، وإن كان ذاك الحديث في حديث، في لما مر أول ما جاء كانوا في الأول يتكلمون في الصلاة، يعني يتكلمون كلام، مثلا يجي الواحد داخل على المصلين يقول السلام عليكم، يقولوا عليكم السلام، في أول الإسلام كان كده. فواحد من الصحابة حضر أول الإسلام وسافر وبعد زمن ثم رجع، حسب الكلام لا يزال جائزا. فواحد عطس جنب وهو راك، قال له يرحمك الله. الصحابة لما سمعوا، القريبين من الرجل والرسول أيضا قريب، لما سمعوا يقول يرحمك الله ضربوا على على على ركبهم وهم ركع يسكتونه. يقول الرجل ما يعرف، قال يا ويلي وش سويت انا، يقول كده تكلم مره ثانيه، يعني ما كفاه المره الاولى علشان يقول للرجل يرحمك الله، قال يا ويلي وش سويت انا، ماذا صنعت؟ فبداوا يضربون بقوه، قال فعلمت انهم يسكتونني لكني سكت. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي، يقول الاعرابي ذاك الجلف ذا، يقول فبأبي هو وامي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أفديه بنفسي وعيني وأبي وأمي، فوالله ما رأيت معلما أفضل من محمد، فوالله ما كهرني، يعني قهرني، قل كهرني لغة عندهم، والله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني، ولكن قال يا أخ العرب إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. هذا تعليم، شوف العربي يشهد يقول ما علمت معلما أفضل من محمد. ولما جاء عربي مرة لقاه جالس في المسجد، شاف وجهه العربي بأول ما شاف النبي، قال أنت محمد بن عبد المطلب؟ قال أنا محمد بن عبد المطلب. بمجرد ما شافه صاح، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فقال النبي يا أحد تحجرت واسعا يا أخ العرب، تحجرت واسعا، يعني رحمة الله تسعني وتسعك وتسع المسلمين، لو دعيت الرحمة لي ولكل الناس كان أحسن. فما لبث الأعرابي في الحال أن رفع ثوبه وبدأ يبول في المسجد أمام رسول الله وأصحابه. بالله لو حصل هذا في زمننا وش كان يصير؟ كانت تقوم القيامة، كانت تقوم قيامة الناس، يمكن المتدينين يصعقون، يمكن يحسبون القيامة قامت، لكن الذين ينهجون منهج النبي محمد لا يصعقون في مثل هذا عليه الصلاة والسلام. فالصحابة بمجرد ما رأوه رفع ثوبه وأخذ يبول، قال مه يعني كف كف. فيقول اسمع طبيب الناس، طبيب الدنيا والآخرة محمد عصب الشقول، لا تزرموه، لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولة، تركوه يبول بحرية، تركوه يبول بحرية. حتى انت شفت الطب، شفت طبيب الإنسانية، شفت الطب النووي، شفت إذا اجتمعت المفسدة والمضرة، المفسدة والمصلحة أيهما يقدم؟ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. الأذى إذا دفعت الأذى عن مسلم لك عند الله فضل عظيم وأجر كبير. فالبول إذا احتبس عند ذلك، كل أطباء الدنيا في عصرنا يقول شديد الخطر، يعني لو واحد بدأ يبول ثم قطع بوله لأنه شاف واحد جاي ولا كذا، يشبه العلماء والطلاطبة يشبون هذا بالنهر اللي يفيض على الجسور حقه. النهر إذا بدأ يفيض على الشواطئ، مثل الإنسان إذا قطع بوله في أثناء البول من شدة الضرر الذي يعود على صاحبه إذا قطع البول. فطبيب الإنسانية محمد عليه السلام يقول لا تزرموه، لا تقطعوا على الرجل بوله. فلما انتهى من بوله قال أريكوا عليها ذنوبا من ماء. هذا علاجها، علاجها بسيط، صب دلو أو سطل أو ذنوب من ماء على البول أحسن، ولا نتسبب في أذى الرجل، في أذى الرجل ومضرته في جسمه وفي دنياه أخطر. طبعا الضرر أشد هذا، فبما فيها ضرر أبدا، مجرد ذنوب من الماء يصب عليه طاهر يطهر، لكن هذا متى يشفى من هذا الداء الذي يترتب عليه إذا قطع البول وهو مندفع البول منه؟ شفت هذا طبيب الإنسانية محمد عليه الصلاة والسلام، معلم الناس الخير صلوات الله وسلامه عليه. هذا ومع ذلك لما قال للرجل هل أحسنت إليك يا أخي، قال ما أحسنت ولا أجمل. فدخل به صلى الله عليه وسلم إلى بيته وأعطاه، وبعد ما أعطاه ما سأل مرة، خلاص بدأ ما يسأل، أعطاه بعدين أعطاه كمان مرة وهو واقف عنده في البيت لحال، بعدين أعطاه مرة ثالثة، ثم قال له بعد الثالثة هل أحسنت إليك يا أخ العرب، قال أحسنت وأجملت جزاك الله خير. الأعرابي في داخل البيت قال النبي لما أعطاه مرة في الداخل قال له هل أحسنت إليك يا أخ العرب، قال أحسنت وأجملت جزاك الله خيرا. قال إن إخواني عندما يعني أصحابي عند في الخارج عندما سألتك ونحن عندهم وقلت هل أحسنت إليك يا أخ العرب، فقلت ما أحسنت، أحفظت قلوبهم، يعني دخلت الغيظ والألم عليهم، تألموا منك كثيرا حتى هموا أن يبطشوا بك. هل إذا سألتك أمامهم هل أحسنت إليك يا أخ العرب تقول أمامهم أحسنت وأجملت؟ قال نعم. اخرج. فلما خرج به رسول الله إلى أصحابه قال إني كنت أعطيت هذا وقلت له فقال كذا، وانه يزعم الان اني احسنت واجملت، هل احسنت اليك يا خلعان؟ قال احسنت واجملت جزاك الله خيرا. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا، قال مثلي ومثل هذا الاعرابي كمثل رجل، معنى كلامه عليه الصلاة والسلام هو الفاظ، وانا اقول كلامه بالمعنى الان، مثل رجل عنده ناقة شردت منه في البري، فالناس رأوه وهو يجري خلفها ليسترجعها، فأرادوا أن يساعدوه على ناقته ليجمعوا ليأتوا بها له، فكلما رأتهم الناقة يجرون خلفها بكثرة جفلت واشتدت في الهرب والجريان، اشتدت في الهرب والجري، فقال لهم ارجعوا إلى مكانكم واتركوا لي ناقتي فأنا أعرف بأخلاقها منكم، اتركوا لي ناقتي. فرجعوا إلى أماكن وأخذ يتلطف ويبرز لها شيئا مما كانت تعهده منه، فلما أشار إليها وقفت، لأنه صار لوحده وقفت، فمسكها من زمامها ورجعها إليه. قال مثلي ومثل الأعرابي كهذا، يعني أنتم لو أن بعض الأحيان يجوا يصلحون الناس يجوا يكحلونها يعمونها، يجوا يعملون الخير يجيبون الشر، لكن الأمر إذا كان على روية وعلى نظام وأنفع أكثر ألف مرة من هذا العمل الذي لا يفيد ولا يجدي. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. مهما قلنا في معنى الأجر الكريم فنحن عاجزون عن وصفه، مهما قلنا في الأجر الكريم في الدنيا والأجر الكريم في الآخرة في العدد والمعنى والكمية والكيف، ما جرب كثيرا وصح كثيرا، جرب كثيرا أن المنفقين يعطيهم الله في الدنيا والآخرة، وأن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله ما يحصلون خير لا في الدنيا ولا في الآخرة. بعدين المال إذا منعت زكاته، زكاة المال ليه ربنا سماها زكاة؟ لأنها تطهره وتنميه، زوده تزود خليه يرتفع، تنميه مثل الزرع اللي كان اليوم اربع اصابع صار باكر طول ذراع بعدين طول ذراع بعدين طول قامة، وهكذا كذلك الزكاة بالنسبة للمال، تربيه وتنميه وتوفره وتجعله مملوء بالبركة والخير، ويدفع الله به شرا كثير، كما اثرت في الحديث ان صدقة السر تدفع مصارع السوء. تدفع. يقول العلماء في حكاية والله ما أدري عن صحتها. يقول العلماء حكاية ما أدري عن صحتها. يذكرها في كتب المواعظ إن واحد مرة كأنه بلغ نبي من أنبياء أنه يموت أو كذا، وأنه كان يحتطب في البرية، وأنه استطاع أن يكتسب لنفسه رغيفا، ولما جمع الحطب وهو شايل الحطب على رأسه حزمة الحطب اللي احتطبها عشان يجي بيعها ويتنفق منها هو وأهله، لقاه إنسان مسكين في الطريق فأعطاه الرغيف، أعطاه الرغيف، أعطاه الرغيف وترك نفسه بلا رغيف. فلما أعطاه الرغيف وترك نفسه بلا رغيف بعد شوي حط يستريح من الحمل اللي على رأسه، حمل الحطب. فلما حط الحمل جه واحد لقاه ماشي على الود، يعني أنا كان عندي أنك تموت. طبعا ما يعلم نهاية الإنسان إلا الله وحده، النهاية تم بوقتها الدقيق ما يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. يعني قد يأتي يبعث ملك الموت لقبض روح مع أنه لسه ما جاء ملك المجال للموت، لسه ما جاء أجله. يعني مثل ما ضربنا فيما رواه البخاري في صحيح في كتاب الجنائز من حديث موسى بن عمران رضي الله عليه الصلاة والسلام، حديث موسى اللي حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام جاءه ملك الموت سلم عليه وقال لنا ملك الموت، على طول موسى ضربه على وجهه وفقع عينه، فقع عينه لما ضربوا على وجهه فقع عينه، فقع عينه. ذهب ملك الموت إلى ربي وقال يا ربي أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال قل له يضع يده على متن ثور، على متن ثور، وله بكل شعرة تقع يده عليها سنة من العمر إذا أرد. يضع يده على متن ثور. طب ملك الموت ما يدري، ما يدري، يحسب ملك الموت ما دام الله قال له روح عند موسى ان القبض الان، مع ان ما مات نبي الا خير بين طول العمر وبين الموت قبل قبضه. ما قبض نبي، ما يقول حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما قبض نبي الا خير، يعني يخير قبل، يقول لهم تحب تعيش في الدنيا اكثر ولا خلاص. ولذلك النبي عليه السلام لما جاء ملك الموت صار يقول الرفيق الاعلى، الرفيق الاعلى، لما خير قال الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى. فقبض عليه السلام ويقول بل الرفيق الاعلى عليه الصلاة والسلام. موسى عليه السلام لما جاء ملك الموت ضربه فوق عينه، فجاء كما جاء في صحيح البخاري قال يا رب ارسلتني لعبد لا يريد الموت، قال اذهب له اليه في معنى الحديث، ويضع يده على متن ثور وله بكل شعرة سنة إن أراد. ما نبي من أولي العزم من الذين يخيرون، لكن ما في واحد منهم اختار ولا يوم واحد ولا ساعة زيادة. ما في نبي من الأنبياء لما جاء الملك يخيره قال خليني على الدنيا، كلهم يختارون الرفيق الأعلى، كلهم أولهم آدم وآخرهم حبيب الله محمد، كلهم يختارون الرفيق الأعلى. فلما جاءه قال له، ثم قال له إن الله فأصلح الله له عينه وقال له مره ان يضع يده على متن ثور وله بكل شعرة سنة. قال ثم ماذا يا رب؟ قال يا ثم ماذا؟ قال له، قال ملك الموت لموسى ان الله يخيرك او يأمرك ان شئت ان تضع يدك على متن ثور ولك بكل شعرة سنة. قال ثم ماذا يا اخي؟ طيب لو انا وضعت يدي على متن ثور يدي موسى بتحصل على الاقل 1000 شعرة، على الأقل اليد إذا وضعت على متن ثور نالت 1000 شعرة. قال ثم ماذا يا أخي؟ قال الموت. قال الآن فاقبض، لكني أسأل الله، يقول موسى عليه السلام، لكني أسأل الله، يعني حاجتي الآن إلى الله أن يدنيني من الأرض المقدسة ولو رمية حول برمية حجر، يعني ودي بس رجلي ما أموت إلا وأنا في الأرض المقدسة. ما يقول لليهود يا بني إسرائيل ادخل الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. جاي من النصر في التاي، كل ما يقول لهم ادخلوا يقولوا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدوا. قال رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فانها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الارض فعاش 40 سنة في التيه، وموسى مات في أثناء التيه. موسى مات في أثناء تيه بني إسرائيل وهم تائهون، ما يدرون وين يشرقوا ولا يغربوا ولا يقبلوا ولا يجنبوا ولا يجنبوا، ما يدرون وين يروحون. فموسى عليه السلام من حرصه على أن يموت في الأرض المقدسة قال لكني أسأل الله أن يدنيني من الأرض المقدسة رمية حجر. فأدناه الله إلى الأرض المقدسة وتوفاه الله عز وجل. فيقول حبيب الله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لا أريتكم قبره. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لا، يعني لو كنت أنا هنا كنت معي لأريتكم قبره على جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. يقول محمد لو كنت ثم، يعني لو كنت هناك، مع أن التوراة اللي بيد اليهود، التوراة اللي بيد اليهود المحرفة اللي بيد اليهود النصارى الآن، الصفحة الأخيرة من سفر التثنية في وصف موت موسى وأنه دفن وقبره لا يزال مجهولا إلى اليوم. هذا لفظ التوراة التي لا تزال بيد اليهود النصارى إلى اليوم، لا تزال بيد اليهود مجهول. النبي محمد يقول لو كنت ثم، أنا لو كنت هناك لأريتكم قبره على جانب الطريق عند الكثيب الأحمر صلوات الله وسلامه عليه. يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعه. أنا قلت يعني سبب سياق القصة أن يقول العلماء أنه لما حط الحمل على رأسه وجلس جاء الرجل ينظر، عجيب ما مت ولا جاك شاي، قال ما مت ولا جاني شيء. طبعا العمر ما يطول بالزيادة الأيام والساعات، أصل طول العمر عبارة عن بركة العمر، يعني الله الأعمار ما فيها زود ولا نقص، إنما طول العمر. النبي عليه السلام يقول من سره، في حديث صحيح، من سره أن ينسأ له في أجله، يعني يطول في عمره ويوسع له في رزقه أو يبسط له في رزقه، فليصل رحمه، يعني اللي يحب قرايبه ويصل أرحامه ويصل الرحم ويحب أهله، اللي يحب أهله ويصل أرحامه، الله يطول عمره ويوسع رزقه. هذا معنى كلام رسول الله، إن الله يطول عمره ويوسع رزقه. اللي يحب قرايبه، اللي يحب قرايبه، إن حب الرحم وصلة الرحم تزيد العمر وتوسع الرزق. ليس معنى زيادة العمر إني طول ساعة ولا ساعتين، لا، ولكن يبارك له في مدته فينفعه الله بها في هذه المدة أحسن ما لو كان يعيش 1000 سنة في ضياع. احنا نعرف ناس مات الواحد منهم مثل الإمام النووي. الإمام النووي مات ابن حوالي 45 سنة. الإمام النووي اللي شارح صحيح مسلم مات ابن 45 سنة. لو تيجي تعد الكتب اللي ألفها والأوراق اللي سجلها وتركها تقول يمكن كل يوم كان بيكتب كتاب، لكل يوم كان بيكتب كتاب. هذه من بركة العمر. وقلت لك من شوية ان الرزق ما هو بكثرة المادة، ما هو بالألف ولا بالمليون، بالبركة. اذا بارك الله لك فيما اعطاك هذه هذا المكسب، ولكن اذا منح محق البركة من الشيء الكثير، ما هو قالوا لما تيجي تدفع صدقة يقول لك الشيطان يا ويلك تبي تضيع قريشاتك، والملك يقول لك يا حظك تبي تزود قريشاتك. اذا الملك الموكل بك إذا جت تتصدق الملك يقول لك يا حظك تبي تزود قريشاتك تبي تبارك، والشيطان يقول لك لا جاك الفقر. يقول ربنا الشيطان يعدكم الفقرة، يعني على النفقة، ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضل. والرسول عليه السلام يقول إن في حديث هذا الحديث في حديث الآية هذه إن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق. ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر وأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضل. فالله إذا بارك للعبد هذا المهم، إذا بارك في رزقه وبارك في عمره هذا المهم، إنك تنفع المسلمين وتنتفع في دنياك وتموت وقد تركت أثرا عظيما جميلا تذكر، يصير لك عمر وأعمار طويل. ولك ربنا يقول في إبراهيم، في إبراهيم وإسحاق ويعقوب قال أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. الحين ميت إبراهيم له آلاف السنين وعندما نذكره كأننا نعيش في ريح جنبه، كأنه حي معنا. الرسول عليه السلام 1400 سنة من هجرته وكأنه حي معنا الساعة عليه الصلاة والسلام. يعني أهل الخير وأهل البر إذا ماتوا وانتقلوا يبقى ذكرهم، ولذلك ربنا يقول في قصة واحد من الأنبياء: واجعل لسان صدق في الآخرين، اجعل لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثات جنات النعيم. فلسان صدق في الآخرين أنا أذكره بخير، والله يرحمه، الله يغفر له، الله يحسن إليه، فيزداد عمل صالح كأنه عايش الأعمال الصالحة تترادف عليه وهو في قبره. يعني عمر الله يبارك فيه أحسن من عمر طويل بلا بركة يقطع في سكر والعربدة وأذى عباد الله. هذا معنى الخير في العمر والخير في المال. الرجل لما حط الحمل على راسه وجلس، جاه واحد ينظر قال: حجي انت ما موت، انت وش سويت اليوم؟ قلت تعالى وش سويت اليوم؟ قال: ما سويت شيء، احتطبت الحطب اللي احتطبه كل يوم، جمعت الحطب اللي تشوفه على راسي، ده الحمل ده اللي حطيته. قال: ما عملت اي، وش عملت بعد ما حملت الحمل وش عملت؟ قال: والله ما عندي، كان عندي رغيف ولقيت مسكين واعطيته اياه. قال: حل حزمة الحطب، فك حزمة حطب كذي، فكاه، واذا فيها حية لو لمسته اذابته في الحال، ميتة فطيس في داخل الحمل، لقى حية ميتة، حية دب كبيرة، ثعبان خطير خطير خطير متلوي ميت في داخل، الله قتله في داخل لما تصدق بصدقة، لما تصدق بصدقة، والصدقة تطفئ الخطيئة. يقول رسول الله: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هذا مثال، هذا من الأجر الكريم الذي يعد الله به المنفقين في سبيله، فيقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وبعدين هذا في الدنيا، وشوف في الآخرة كمان، شوف في الآخرة كيف إن الحالة اللي تعملها. أنا قلت في وقت قريب إن الإنسان، يقول النبي محمد عليه السلام في معنى كلامه، الإنسان إذا تصدق بصدقة تلقاها الله بيمينه وكلتا يديه يمين فيربيها كما يربي أحدكم فلوه، يعني مهره الغالي عليه. ما يكون عندك مهر غالي عليك تربيه وتعتني بغذائه وحاله وصحته، فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى يأتي يوم القيامة كجبل أحد. لقمة صدقة صغيرة تعطيها لفقير، الله ينميها ويربيها لك كما يربي أحدكم فلوه، ثم تأتي يوم القيامة فتجدها مثل جبل أحد. هذا من كرامة الله للمنفقين، من إكرام الله للمنفقين. وغير هذا الأنوار اللي يمشون فيها يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، يعني أنت بتدفع القرش هذا ينفعك على عرصات القيامة، ينفعك على الصراط، ينفعك في جنات النعيم، يدفع عنك حر النار. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة؟ اتقوا النار، يعني يمكن نصف تمرة تعطيها لفقير الله يحل بينك وبين النار يوم القيامة. نصف تمرة، ما هي تمرة كاملة. يقول حبيب الله ورسوله: فاتقوا الله النار، ابتعدوا عن النار ولو بشق تمرة. هذا من الأجر الكريم. ثم يبين الله نوع من أنواع هذا الكرم فيقول: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، هالصدقات والبر اللي عملوه في الدنيا يصير نور على الصراط أمامهم يوم القيامة، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون اللي كانوا ينفقون رياء وسمعة لا يريدون وجه الله ولا الدار الآخرة ولا يؤمنون بها: انظرونا، أو في قرية في السبعة: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. النور ما عاد يكتسب من هنا، النور نور الآخرة ما يكتسب في الآخرة، النور الآخرة يكتسب في الدنيا، هذه دار الاكتساب. وإذا كان علي وهو يخطب رضي الله عنه يقول: إن الدنيا قد أدبرت مرتحلة، علي بن أبي طالب وهو يخطب يقول لأصحابه يخطب فيهم وأتباعي التابعين، يقول: إن الدنيا قد أدبرت مرتحلة والآخرة قد جاءت مقبلة، فكونوا من أبناء المقبلة ولا تكونوا من أبناء المدبرة، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.